في صباح ليس ككل الصباحات، صباح أشرقت شمسه بألوان الفرح والبهجة. صباحنا اليوم يحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من طالبات الصف الثالث المتوسط من المتوسطة 27 بالدمام لعام 35,400 للهجرة، 36,400 للهجرة. جعلهن الله نبراس الهدى ومنبع عطاء وفخر للأمم. جد وجد كبرها الفرح أكيد، بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلها بخروسنا. أريج علاء الدين العبيد. أسماء عبد الرحمن بدر. أمينة عادل عامر. هني على الوصول، حبة تهنيكم وقول مبروك وإحنا دايما هذا رجانا والعهد، بالعلم ننفع بعضنا انصن ونخدم أرضنا ولدارنا نرد الجميل ونعلي رايته البلا. أمينة عبد الباقي الشال. أنجود بنت سعيد الزيد. بشاير بنت سعيد القحطاني. أرض العلا يسر ليالي ويجتهد، يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون، شكرا لكم وأكبر شكر يا جامعتنا وعلى الأمان. بارك بالعداء إنجاز وتحقيق الوعاد، أقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد. بشرى بنت ماضي سباعي. خيرية بنت محمد القحطاني. مليون بارك بالعداد إنجاز وتحقيق الوعاد، وأقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد. كبرها الفرح أكيد، بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلها بخروسنا. حسناء علاء زهير. لأن من جد وجد حنين بنت محمد مدني. حنين عبد الله القبلاوي. يعني على الوصول حبيت اهنيكم واقول مبروك واحنا دايما هذا رجانا والعهد بالعلم ننفع بعضنا نصن ونخدم ارضنا ولدارنا نرد الجميع ونعلي رايته البلد. دانا بنت حسن الشهري. دانا بنت علي الشهري. رانيا بنت حسني الغامدي. أرض العلا يسر ليالي ويجتهد يحفظكم الله من العيون فرحتكم قلب وعيون شكرا لكم وكبر شكر يا جامعتنا وعلى الأمان. بارك بالعداء إنجاز وتحقيق الوعاد وقل لكم تستهلون لأن من جد وجد. رباب بهاء الدين محمد. رزان بنت محمد القرني. مليون بارك بالعداد إنجاز وتحقيق الوعاد وأقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد كبيرة الفرح أكيد بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلها ذخر وسنة. رغد بنت محمد الشهري. رغد عبد الهادي الأشقر. رفيدة عثمان عثمان. الوصول حبيت اهنيكم واقول مبروك واحنا دايما هذا رجانا والعهد بالعلم ننفع بعضنا نصن ونخدم ارضنا ولدارنا نرد الجميع ونعلي رايته البلد. بارك بالعداء انجاز وتحقيق الوعد وقل لكم تستاهلون ريناد بنت أحمد الزهراني. رهف بنت عطية الغامدي. إنجازكم أكبر دليل إن الصبر فعلا جميل. رهف بنت محمد بن منسي. يسر ليالي ويجتهد يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون، شكرا لكم وأكبر شكر يا جامعتنا وعلى الأمان. كلكم تستاهلون لأن من جد وجد. ريم بنت محمد العبد الواحد. ريم بنت محمد الشهري. مليون بارك بالعدات إنجاز وتحقيق الوعد، وأقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد. كبيرة الفرح أكيد بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلها دخل وسنة. ريناد بنت سعيد الغامدي. زهراء بنت زياد الزيادي. سارة بنت أسامة الراعي. حبيت أهنيكم وأقول مبروك وإحنا دايما هذا رجانا والعهد، بالعلم ننفع بعضنا نصن ونخدم أرضنا، ولدارنا نرد الجميل من علي راية هالبلاء. سارة بنت خالد المسمع. سارة بنت زياد العبد القادر. إنجازكم أكبر دليل إن الصبر فعلا جميل، سارة بنت شنان الزهراني. يسر ليالي ويجتهد يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون، شكرا لكم واكبر شكر يا جامعتنا وعلى الأمان. بارك بالعداء انجاز وتحقيق الوعاد، واقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد. سارة خالد سيد العطار. سارة رضوان معرباني. مليون بارك بالعداد إنجاز وتحقيق الوعاد، وأقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد. كبيرة الفرح أكيد، بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلها دخل وسنة. بارك بالعداد وبالعداد. سارة علاء الدين أبو سمرة. سجى محي الدين نواز خان. سلمى خالد حسن. مبروك واحنا دايما هذا رجعنا والعهد، بالعلم ننفع بعضنا انصن ونخدم ارضنا، ولدارنا نرد الجميع من علي رايته البلد. بارك بالعداء انجاز وتحقيق الوعد. سما عبد الحكيم مرجان. سندس سعيد عصفور. انجازكم اكبر دليل ان الصبر فعلا جميل، واللي طلب ارض العلا. سوزان وليد محمود. يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون، شكرا لكم واكبر شكر يا جامعتنا وعلى الامان. بارك بالعداء انجاز وتحقيق الوعاد، واقول لكم تستاهل شهد بنت عيسى محرزي. سلام الوطن انتم جاي. صفاء جميل صالح. مليون أبارك بالعداد إنجاز وتحقيق الوعاد، وأقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد كبيرة الفرحة أكيد، بس اللي خلاها تزيد فرحتها لكم والوطن يجعلها دخل وسنة. طيف بنت صالح الحربي. عبير بنت حامد الغامدي. عزيزة بنت علي يابوت. مبروك واحنا دايما هذا رجانا والعهد، بالعلم ننفع بعضنا انصن ونخدم ارضنا، ولدارنا الرد الجميل ونعلي رايته البلد. بارك بالعدد انجاز وتحقيق الوعد، علياء أحمد علي. علياء محسن محمد. إنجازكم أكبر دليل إن الصبر فعلا جميل، واللي طلب أرض العلا. فاطمة بنت عصام بن سيد. يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون، شكرا لكم وأكبر شكر يا جامعتنا وعلى الأمان. بارك بالعدد إنجاز وتحقيق الوعد، وأقول لكم تستاهل فاطمة بنت أحمد السويعي. فاطمة بنت محمد مجني. مليون أبارك بالعداد إنجاز وتحقيق الوعاد، وأقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد كبيرة الفرحة أكيد، بس اللي خلاها تزيد فرحتها لكم والوطن يجعلها دخل وسنة. بارك بالعداد وبالعداد. فاطمة حسن عمر الكاف. Bye. فرح بنت عبد الله العصيمي. فرح بنت عبد الله المجحد. مبروك واحنا دايما هذا رجانا والعهد، بالعلم ننفع بعضنا، انصن ونخدم ارضنا، ولدارنا الرد الجميع ونعلي رايته البلد. فطيم بنت حامد الشمري. فوزية بنت سعد بوبشيت. لبنى بنت ماجد البحسين. يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون، شكرا لكم واكبر شكر يا جامعتنا وعلى الامان. بارك بالعداء انجاز وتحقيق الوعاد، واقول لكم تستاهلون لان من جد وجد. لطيفة بنت عبد الكريم سعود. لما بنت سامي المجنى. مليون بارك بالعداد، إنجاز وتحقيق الوعاد، وأقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد. كبيرة الفرحة أكيد، بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلها دخل وسنة. بارك بالعداد وبالعداد. مريم محمد هلالي. منار أحمد العجيري. منى بنت محمد الشقيقي. مبروك واحنا دايما هذا رجانا والعهد، بالعلم ننفع بعضنا، انصن ونخدم ارضنا، ولدارنا الرد الجميع ونعلي رايته البلد. بارك بالعداء انجاز وتحقيق الوعاد، استهلون لان من جد وجد. منى عاطف النجار. مها بنت أحمد الزهراني. نوال بنت عبد الرحمن المضيبري. يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون، شكرا لكم واكبر شكر يا جامعتنا وعلى الامان. بارك بالعداء انجاز وتحقيق الوعاد، واقول لكم تستاهلون لان من جد وجد. نورة بنت محمد آل مبارك. نورة بنت طارق الشرياني. إنجاز وتحقيق الوعد، وأقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد. كبيرة الفرح أكيد، بس اللي خلاها تزيد فرحتها لكم والوطن يجعلها دخر وسنة. يبارك بالعداء وبالعداء. نورة بنت عبد العزيز العنزي. نورة بنت عادل الرويشد. نورة بنت عبد الله الخميس. هذا رجانا والعهد، بالعلم ننفع بعضنا، انصن ونخدم ارضنا ولدارنا، الرد الجميع من علي رايته البلد. بارك بالعداء انجاز وتحقيق الوعد، استهلون لان من جد وجد. نوف بنت سعد الرشيدي. هاجر يوسف حافظ. ليالي ويشتهي هالة بنت فهد العبد الكريم. فرحت كم قلب وعيون، شكرا لكم واكبر شكر يا جمعتنا وعلى الامان. بارك بالعداء انجاز وتحقيق الوعاد، واقول لكم تستاهلون لان من جد وجد. هديل بنت عيسى العيسى. هند بنت سعيد القحطاني. إنجاز وتحقيق الوعاد، وأقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد. كبيرة الفرحة أكيد، بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلها دخل وسنة. بارك بالعداء وبالعداء وفاء بنت يحيى الوادي. يسرى بنت عبد الله سبيعي. ونختمه بكلمة خريجة 27 نورة بنت آل مبارك. بعد السنين اللي قضيناها اليوم صاح فينا يوم التخرج، يلا عرفت ان بالنجاح نسير اجمل ولا يخيب اللي تأمل. اليوم راح نكتب بدينا ان خلاص قضينا، عسى الله يحقق لنا كل ما رجينا. ربي يحفظ والدينا اللي حطوا يديهم بدينا. لان من جد وجد إنجازكم أكبر دليل إن الصبر فعلا جميل، واللي طلب أرض العلا يسر ليالي ويجتهد. يحفظكم الله من العيون، فرحت كم قلب وعيون. شكرا لكم وأكبر شكر يا جامعتنا وعلى الأمان.